لمحمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنستعين بالله سبحانه وتعالى في إتمام هذه الدروس، وهذا هو اللقاء 16 من هذه اللقاءات التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وأن يجعلها بركة لنا وخيرا في الدنيا وفي الآخرة. وقفنا البارحة في باب القراءة في الصلاة عند حديث البراء بن عازب، وحديث البراء بن عازب هو الذي قال فيه المصنف رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه هذا الحديث وما قبله أيضا، وكذلك الحديث الذي بعده بحديث الذي هو حديث جابر، وكذلك ما أشرنا إليه البارحة من حديث سليمان بن يسار، هذه الأحاديث فيها حكم أو فيها دلالة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في الصلاة، كيف كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، أو ماذا كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة المفروضة. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجموعة من الأحاديث الصحيحة في بيان قراءته في الصلوات المفروضة، وسنذكر إن شاء الله في ليلتنا هذه جملة من هذه الأحاديث. وكنا قد اعتمدنا البارحة على حديث سليمان بن يسار كأصل في هذا الباب، وحديث سليمان بن يسار الذي ذكرناه البارحة أعيده للفائدة، وهو عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت رجلا أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان: فصليت خلفه، يعني خلف هذا الرجل الذي قال عنه أبو هريرة إنه أشبه الناس صلاة برسول الله، قال: فصليت خلفه فكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصل، ويقرأ في الغداة بطول المفصل. الغداة الصبح، وقلنا إن المفصل من سورة قاف إلى الناس، وطوال المفصل من قاف إلى عبسة، وأوسطه من عبسة إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى الناس. إذن هذا الحديث هو الأصل الذي يبين الهدي العام لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءته في الصلوات. الظهر أطول من العصر، ويطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين. المغرب يقرأ بقصار المفصل، العشاء يقرأ بأواسط المفصل، الصبح يقرأ بطوال المفصل. طيب، الآن نريد أن نذكر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا. هذا الحديث يتكلم بإجمال، يذكر حالا عاما، ونحن نريد الآن أن نذكر التفصيل الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. فأما ما جاء في صلاة الصبح فقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث قطبة بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في صلاة الصبح بسورة قاف، وفي صحيح الإمام مسلم أيضا من حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح بقاف ونحوها. وجاء في حديث أبي برزة في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح بالستين إلى المئة. وجاء في صحيح مسلم أيضا من حديث عبد الله بن السائب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصبح بالمؤمنون، فلما بلغ ذكر موسى وهارون أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سألة فركع. وورد في صحيح مسلم كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصبح بالتكوير. إذن إذا لاحظنا في هذه النصوص الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في صلاة الصبح، وحديث سليمان بن يسار يقول كان يقرأ بطوال المفصل، ويؤيده حديث جابر بن سمرة أنه قرأ قاف ونحوها، وقاف ونحوها من طوال المفصل. ويدل حديث عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة المؤمنون، وهذه السورة ليست من المفصل، ويشملها حديث أبي برزة كان يقرأ بالستين إلى المئة. إذن فالهدي العام لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو إطالة صلاة الصبح بهذا القدر، وإن كان قد ورد عنه في صحيح مسلم أنه قرأ في الصبح بالتكوير، قرأ في الصبح بالتكوير، لكن الهدي العام هو الإطالة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. فذكر قرآن الفجر إشارة إلى أن الفجر يعني محل لقراءة القرآن ولإطالة القراءة. وصلاة الفجر تكون بعد نوم وبعد راحة، يقوم الإنسان إليها نشيطا متهيئ لسماع القرآن وللتدبر في آيات الله سبحانه وتعالى. أما صلاة الظهر والعصر فتقدم معنا في الإجمال في حديث سليمان بن يسار أنه كان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر. نفهم من كلام سليمان بن يسار أن صلاة الظهر أطول من صلاة العصر، ويؤيد هذا ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر وأنهم قدروا قراءته في صلاة الظهر بسورة السجدة، وفي رواية قدر 30 آية. وذكر أبو سعيد أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم العصر في العصر كانت القراءة فيها بقدر نصف القراءة في الظهر، يعني قدر 15 آية. وإذن هذا حديث أبي سعيد يوافق حديث سليمان بن يسار، وهو يدل على إطالة الركعتين الأوليين في صلاة الظهر. هذا وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالليل إذا يغشى، وفي الصبح أطول من ذلك. وفي رواية في مسلم من نفس الحديث حديث جابر بن سمرة كان يقرأ في الظهر بسبح اسم ربك الأعلى وفي الصبح بأطول من ذلك. إذن الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل الظهر أطول من العصر، وأنه ربما قرأ فيها بنحو 30 آية في الركعتين الأوليين في الظهر في كل ركعة، وربما قرأ من أواسط المفصل من نحو والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى، وأن العصر كذلك جاء عنه أنه قرأ فيها من أواسط المفصل ك كما جاء في حديث جابر بن سمرة أنه ليل إذا يغشى، وكذلك جاء أنه قرأ فيها قدر 15 آية في الركعتين الأوليين. هذا بالنسبة لصلاة الظهر وصلاة العصر. فأما صلاة المغرب فقد فصلنا الكلام في القراءة فيها في درس البارح، وقلنا إن حديث سليمان بن يسار يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل، يعني مثلا قل يا أيها الكافرون، ثبت يدا أبي لهب وتب، ونحو هذه السور. وكذلك قلنا إن هذا الأمر لم يكن هو الهدي الدائم له صلى الله عليه وسلم، وإنما قد ورد عنه وصح عنه إطالة المغرب، فجاء في البخاري أنه قرأ فيها بالأعراف، وجاء في البخاري أنه قرأ فيها بالطور، وجاء في البخاري أنه قرأ فيها بالمرسلات. وهذه كلها مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب. ولذلك زيد بن ثابت قال لبعض الخلفاء كما في البخاري: ما لي أراك تقرأ في المغرب بقصار السور أو بقصار المفصل، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطول الطولين، يعني سورة الأعراف. إذن مجموع الأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها بقصار المفصل، وربما أطال القراءة أحيانا. أما صلاة العشاء فالذي عندنا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها أكثر من حديث. الحديث المجمل حديث سليمان بن يسار الذي ذكرناه كثيرا في هذا اللقاء وفي لقاء البارحة، وفيه طيب قبل أن أذكر ما فيه، هل أحد يتذكر الآن ماذا قال في حديث سليمان بن يسار بالنسبة للقراءة في العشاء؟ حديث سليمان بن يسار ماذا ذكر في القراءة في العشاء؟ أو هو مكتوب؟ ما انتبهت أنه مكتوب معك. نعم، يقرأ في العشاء في الأوليين من وسط المفصل، من وسط المفصل. طيب عندنا حديث جابر، حديث جابر بعد حديث من حديث البراء، الآن الذي نشرحه حديث البراء، بعده بحديث في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. هذا الحديث مختصر هنا في عمدة الأحكام، وإلا فهو وارد في أي صلاة؟ من يعرف؟ حديث جابر في قصة معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، في أي صلاة هذا؟ هذا في صلاة العشاء، هذا في صلاة العشاء. طيب السؤال الآن: حديث جابر في ذكر صلاة العشاء في قصة معاذ هل يوافق حديث سليمان بن يسار أم يخالفه؟ طيب كيف يخالفه الذي قال الظاهر يخالفه؟ كيف يخالفه؟ ها هل هناك إجابة؟ نعم هو يوافقه ولا يخالفه. سور سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، هذه من أواسط المفصل. وحديث سليمان بن يسار يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العشاء من أواسط المفصل. إذن الحديث المجمل والحديث المفصل متفقان، الحديثان متفقان على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة صلاة العشاء القراءة من أواسط المفصل، القراءة من أواسط المفصل. طيب عندنا حديث البراء، هنا حديث البراء الذي معنا في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، هذا في السفر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف في السفر ما لا يخفف في الحضر، وهذا الهدي من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تخفيف الصلاة في السفر سار عليه أصحابه، فقد ورد عن كبار أصحابه وعن فقهاء أصحابه صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يخففون القراءة في السفر، ولهذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في صلاة الفجر في السفر بالمعوذتين، وهذا رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، وكذلك جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه كما في مصنف ابن أبي شيبة أنه قرأ في الفجر لإلاف قريش وألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، وورد كذلك عن غيرهم عن غير عمر من الصحابة، طبعا هذا عن عمر في صلاة الفجر، ورد عن غيرهم من الصحابة التخفيف في السفر. طيب هذا الذي ذكرنا سابقا هو كلام مهم في مجمل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في القراءة وتفصيله، والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا هو خير عمل، هو خير عمل. وقد تكلمنا سابقا في حد التخفيف، وهل يضبط التخفيف بقدر القراءة التي كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم أم يضبط بالاقتداء بالأضعف من المأمومين، وقد تقدم الكلام في هذه المسألة. هنا مسألة أخرى في الحديث بعد أن تكلمنا عن المسألة الرئيسة في الحديث التي هي القراءة، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. تحسين الصوت بالقرآن وتحسين القراءة هذا مما يحبه الله سبحانه وتعالى، وما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يتغنى به، والمراد بما أذن أي ما استمع. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يحب أن يستمع القرآن من أصحابه، واستمع مرة إلى قراءة أبي موسى ثم قال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. ولا شك أن تحسين الصوت بالقراءة وحسن الوقوف في الآيات مع المترتب على فهمها لا شك أن هذا له أثرا بالغا في فهم المصلين للقرآن وفي تدبرهم وفي خشوعهم، ولا شك أن المصلي يطمئن ويرتاح للإمام الذي إذا سمعه يقرأ القرآن ظن أنه يخشى الله سبحانه وتعالى، ولذلك ينبغي الاعتناء بهذا الأمر. طيب بهذا نكون فرغنا من الحديث عن هذا الحديث وما يتعلق به من مسائل، وكذلك ألحقنا به الحديث الكلام عن حديث جابر، الكلام عن حديث جابر فرغنا منه هنا في هذا الموضع. الحديث التالي قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. هذا الحديث فيه مسائل، ومن أهم ما في هذا الحديث من المسائل فضل سورة الإخلاص، وهذه السورة لها شأن عظيم، ولا شك أن القرآن وهو كلام الله سبحانه وتعالى لا شك أن بعضه أفضل من بعض من حيث الدرجة ومن حيث الثواب ومن حيث ما يترتب على آية دون آية من أثر، وهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صريحا حين سأل أبي بن كعب فقال أي آية من كتاب الله معك أعظم، فهذا يدل على أن هناك من القرآن ما هو أعظم من بعض، وإن كان كل كتاب الله سبحانه وتعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فسورة الإخلاص ورد فيها من الفضل ومن الأجر الشيء العظيم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه مرة إني أريد أن أقرأ عليكم القرآن، فاجتمعوا فقرأ عليهم قل هو الله أحد، أو قال أقرأ عليكم ثلث القرآن فقرأ عليهم قل هو الله أحد، وهذا يدل على عظيم فضلها. ولذلك هذا الصحابي حين تأمل ما في هذه السورة من معان وأحبها لما فيها من المعان لما فيها من صفة الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى جازاه على حبه لهذه السورة لهذا الأمر لهذا المعنى، قابله سبحانه وتعالى بالمحبة، وهذا أمر عظيم. ولذلك ينبغي على المسلم أن يعيش هذه الأحوال ومثل هذه الأحوال، فيسير مع كتاب الله سبحانه وتعالى تدبرا وتأملا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لأبي أي آية من كتاب الله وأي آية من كتاب الله معك أعظم، أبي بن كعب لم يكن عنده علم سابق بهذه المعلومة، لم يكن يعلم سابقا أي القرآن أعظم، ولكنه حين نظر فوجد أن هذه الآية التي هي آية الكرسي حين وجد أنها آية أو أنها آية جامعة لصفات الله سبحانه وتعالى، وفيها من ذكر الثناء على الله سبحانه وتعالى، وفيها من الجمل العظيمة في ذلك، استنبط وفهم أن هذه أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على قدر موضوع الصفات صفات الله سبحانه وتعالى وعلى قدر العلم بها. ولذلك حين ضل أقوام في هذا الباب وانشغلوا بتأويل الصفات وبردها حرموا حقيقة من هذا الفضل العظيم. الله سبحانه وتعالى تعرف إلينا عن طريق كتابه بما وصف لنا من نفسه، والله سبحانه وتعالى وصف لنا من نفسه في كتابه من باب التمجيد ومن باب التعظيم، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله سبحانه وتعالى، وهو أهل الثناء والمجد. فلذلك ينبغي على المؤمن إذا مر بآيات الصفات صفات الله سبحانه وتعالى وما فيه وما في القرآن مما هو مليء من هذه الأبواب ينبغي أن يتدبر وأن يتأمل وأن يتفكر. إنه هو الولي الحميد وهو العزيز الحميد وهو العزيز الحكيم. العزيز، تفكر في معنى العزيز، تفكر في معنى الحكيم. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. تفكر في مثل هذا، فهذا هو الإيمان الحقيقي. ولذلك حين عرف أبي بن كعب أعظم آية من كتاب الله من هذا الطريق، ماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له ليهنك العلم. قال له ليهنك العلم، مع أن هذه الآية ليست فيها مسائل فقهية، ولم يأتي أبي بن كعب بتفصيل فقهي وتأمل في الأحكام العملية في الطهارة أو في الصلاة أو نحو ذلك، لا، وإنما حين عرف أن هذه الآية لما فيها هي أعظم آية من كتاب الله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ليهنك العلم. وهذا هو العلم حقيقة، العلم بالله سبحانه وتعالى. على كل حال الكلام يطول في هذا. المسألة الثانية، البخاري رحمه الله تعالى حين أخرج هذا الحديث قال: باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم وبسورة قبل سورة وبأول سورة. ويذكر عن عبد الله بن السائب قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع. هذا لازال كلام البخاري. وقرأ عمر في الركعة الأولى بمئة وعشرين آية من البقرة وفي الثانية بسورة من المثاني. لاحظوا البخاري كيف يجمع الآثار المعلقة هنا حتى يعني يستدل على الباب الذي بوضه، ويأتي بما يشابهه. قال نعم، وقرأ الأحنف بالكهف الأولى وفي الثانية بيوسف أو يونس، وذكر أنه صلى مع عمر الصبح بهما. وقرأ ابن مسعود بأربعين آية من الأنفال وفي الثانية بسورة من المفصل. وقال قتادة: في من يقرأ سورة واحدة في ركعتين أو يردد سورة واحدة في ركعتين كل كتاب الله. وثم ذكر الحديث الذي معنا الذي فيه أن الرجل كان يقرأ سورة ويقرأ قل هو الله أحد. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرن بين السور في صلاة الليل، إلا أن صلاة المفروضة لا أعرف حديثا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين سورة وسورة، كان يجمع بين سورة وسورة، إلا أنه قد ورد من إقراره لهذا الرجل الذي كان يقرأ بسورة ويختم بقل هو الله أحد، وذكر أنه فعل ذلك لما ذكر من حبه لهذه السورة، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال له إن الله أحبك بهذا العمل. طيب، الوقت ضاق علينا حقيقة، نختم بحديث البسملة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية: صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا آخرها. هذا الحديث فيه ثلاث مسائل، والمسائل هذه مسائل مهمة. وموضوع البسملة أصلا في قراءته في الصلاة، قراءة البسملة في الصلاة، الجهر بها، هل تقرأ أم لا تقرأ، كل هذه من المسائل المهمة التي تناولها أهل العلم بالتفصيل. المسائل الثلاث التي عندنا في هذه الليلة في هذا الحديث: المسألة الأولى، هل البسملة آية من الفاتحة أم لا؟ المسألة الثانية، حكم قراءة البسملة في الصلاة. المسألة الثالثة، حكم الجهر بها في الصلاة. فأما المسألة الأولى، هل البسملة آية من الفاتحة؟ أم أنها آية من القرآن أم ليست آية من القرآن أصلا؟ هذه ثلاثة أقوال عند أهل العلم. القول الأول أنها آية من الفاتحة، القول الثاني أنها ليست آية من الفاتحة، وإن كانت آية من القرآن ليست من السور ولكنها للفصل بين السور وهي من القرآن. القول الثالث في المسألة أنها ليست من الفاتحة وليست من القرآن. وهذه ثلاثة أقوال لأهل العلم في المسألة. فأما القول الأول الذين قالوا بأنها آية من الفاتحة فاستدلوا، طبعا هذا قول الشافعي وهو قول قراء مكة والكوفة، ومن أدلتهم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. رواه الدارقطني، ولكن الدارقطني رجح أن هذا الحديث من كلام أبي هريرة موقوفا عليه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني في المسألة أن الفاتحة أن البسملة ليست آية من الفاتحة ولكنها آية من القرآن للفصل بين السور. وهذا القول هو الذي عليه قراء المدينة والبصرة والشام وهو مذهب أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد اختارها ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومن أدلتهم على هذا القول حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، والمراد بالصلاة هنا الفاتحة. قسمت الصلاة أي الفاتحة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله سبحانه وتعالى حمدني عبدي إلى آخر الحديث، فابتدأ بالحمد لله رب العالمين ولم يقل فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم، مما يدل على أن البسملة ليست آية من الفاتحة. وكذلك من أدلتهم قول ابن عباس أن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، يعني الفصل بين السور. وكذلك من الأدلة حديث أنس الذي معنا هنا في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، فلو كانت البسملة آية من الفاتحة لافتتحوا الصلاة بها ولم افتتحوا الصلاة بالحمد لله رب العالمين، حتى ولو قلنا إن هذا في بعض الأحيان لو كانت آية من الفاتحة لجهر بها دائما. وهذا القول الثاني هو القول الأرجح والله تعالى أعلم، وهو الأقرب للدليل أن البسملة ليست آية من الفاتحة وأنها آية مستقلة من القرآن للفصل بين السور. والفرق بين هذا القول وبين القول الثالث، القول الثالث يقول ليست آية من القرآن، وهو نقله ابن عبد البر عن الإمام مالك وأصحابه. الفرق أن بين هذا القول والقول الثاني، طبعا القول الثاني والثالث أن البسملة ليست من الفاتحة، هم متفقون على هذا. سمعتم السؤال؟ طيب أقول مع اتفاق الجميع على أن بسم الله الرحمن الرحيم جزء من آية من سورة ماذا؟ من سورة الفاتحة؟ الآن رجحنا أنها ليست من الفاتحة، كيف اتفقوا على أنها من الفاتحة؟ هو الخلاف كله، كل الخلاف هل هي من الفاتحة أو لا؟ الآن نقول اتفقوا ثم نقول الفاتحة، كيف هذا؟ ركزوا يا جماعة الخير، اتفقوا على أنها جزء من آية من سورة النمل، جزء من آية من سورة النمل، هذا اتفاق أهل العلم. وقلنا في الخلاف السابق، إن الراجح في البسملة أنها آية من القرآن وليست آية من الفاتحة، آية من القرآن وليست آية من الفاتحة. المسألة الثانية، هل تقرأ البسملة في الصلاة أم لا تقرأ؟ الذي تدل عليه الأدلة والله تعالى أعلم أنها تقرأ في الصلاة، فيقرأ المصلي بسم الله الرحمن الرحيم قبل أن يقرأ الفاتحة وقبل أن يقرأ السورة. والمسألة الثالثة، هل يجهر بالبسملة أم لا يجهر بها؟ الأقرب في الأدلة أن البسملة لا يجهر بها في الصلاة، فحديث أنس الذي معنا وهو من أصح الحديث في هذا الباب، أنس بن مالك رضي الله عنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ولازم وروى عن أبي بكر وعمر وعثمان أنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يجهرون بالبسملة، لم يكونوا يفتتحون الصلاة بها. ولذلك هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بالبسملة، لم يكن يجهر بالبسملة، وهذا هو الأقرب. وأما الأحاديث المروية في الجهل بالبسملة فلا يصح منها شيء صريح، لا يصح منها شيء صريح. ولذلك قال ابن تيمية اتفق أهل المعرفة بالحديث على أنه ليست في الجهل بالبسملة بها حديث صريح، ولم يروي أهل السنن المشهورة شيئا من ذلك. إذن ليس هناك شيء صريح، وإن كان قد روي شيء صحيح في هذا، ولكنه ليس بكامل الصراحة على الجهر بها. طيب، هنا أحدهم يقول لم أقتنع أن البسملة ليست آية، ليست من آيات الفاتحة. طيب، ليس بالضرورة أن يقتنع الجميع بهذا، ليس بالضرورة أن يقتنع. هذه المسألة خلافية بين أهل العلم، والمجال هنا ليس مجال إلزام، مجال هنا مجال ذكر للحجج، مجال ذكر للأدلة. فمن اقتنع فالحمد لله، ومن لم يقتنع فعنده سلف من أهل العلم في هذه المسألة. قول الشافعي رحمه الله أنها آية من الفاتحة، ولكن هذا ذكر للأدلة. قلنا يا جماعة الخير، الأرجح في المسألة والله تعالى أعلم أن البسملة آية من القرآن وليست آية من الفاتحة، هذا هو الأرجح من حيث الأدلة، وذكرنا الأدلة على ذلك. ولو كانت آية من الفاتحة لجهر بها النبي صلى الله عليه وسلم كما جهر بباقي الفاتحة،